من باب الإذلال. وكيف يكون لهذه المرأة نفسية أن تتزين لزوجها؟ وهذا الإهمال قد يتعدى إلى صحة المرأة، فقد تحتاج إلى عمليات جراحية أو أخذ إلى الطبيبة ونحو ذلك، وهو لا يفعل. ومع ذلك يتهددها بالزواج بأخرى ويقول: أنت امرأة عاقة وعاصية، لا تعملين في البيت ولا تقضين الحاجات. وتنعكس هذه المشاكل على الأطفال. هذا مثل واقعي آخر لما ينتجه الإهمال. إنها مخالفة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهل يكون هذا الزوج متقيا لله سبحانه وتعالى وعنده خير لزوجته وهو يتعامل مثل هذا التعامل؟ وماذا يكون الوضع من الأشياء التي تسببها المشكلات الزوجية وسوء المعاملة من قبل الزوج؟ إعطاء فكرة سيئة عن أهل الدين إذا كان هو ممن ينتسب إلى التدين. فماذا يقول أهل زوجته عندما يرونه مثلا يرميها عندهم ويأخذ نقودها إذا كانت موظفة، وربما يتهمها في عرضها، وهذا أمر خطير جدا وقذف، وأنتم تعلمون حد القذف في الشريعة. وإذا جاءته للتفاهم قال: روحي ما تفاهم معي، تفاهم مع أبيك. وإذا جاء أبوها قال للأب: هذه حاجة تخصني، ما دخلت أنت بيني وبين زوجتي. فلا هو يتفاهم معها ولا هو يتفاهم مع أبيها، وتبقى المسكينة معلقة. فأقول إن مثل هذه الحالة تسبب ولا شك أخذا سيئا لفكرة لا تليق أبدا عن المتمسك بدينه، ويحق للناس أن يتكلموا عند ذلك في أشياء، وربما كان هذا الرجل من الذين يصدون عن سبيل الله. وبعض الأزواج يطلب من زوجته عمل مستحيل، فقد يكون ليس له إلا ثوب واحد وبقية ملابسه في الغسيل مثلا، وهو يطلب منها أن يكون الثوب هذا الآن جاهز ونظيف مع أنه يلبسه هو. وقد يكون من النوع البخيل الذي لا يشتري لنفسه ثيابا، فماذا تفعل المسكينة من أجل إرضائه؟ وبعض الزوجات قد تريد أن تضحك في وجه زوجها أو تلاطفه، ولكن سوء المعاملة لا يساعدها على ذلك. وربما اضطرت أن تستخدم حاجيات أختها هي لعدم توفير الحاجات لها. والجفاف والغلظة في المعاملة الزوجية لا ترضاه الشريعة أبدا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والجفاف والغلظة ينافيان الرفق. وكون الرجل يغلظ تشبها بأبيه أحيانا، بعض الأزواج بعض الرجال يغلظ مع زوجته، لماذا؟ يقول: هكذا يفعل أبي في البيت فيفعل مثله. فهل كون أبيه يعني قاسي مع أمه هو ويتعامل بغلاظة، هل يكون مبررا لأن يقلده الولد في المعاملة مع زوجته؟ هذا الأمر والله من التقليد الأعمى المضر. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون، وهذا سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى المشكلات وتفاقم المشكلات الزوجية. كون الرجل ليس عنده اهتمام بالأطفال فلا يأخذه في نزهة ولا في ترويح مباح، مما يضايق الزوجة ويضايق الأطفال. ومن المشكلات الأخرى أن يكون الرجل قد نزع من قلبه الرحمة تجاه زوجته وأولاده، فقد يهينها أمام الناس بل في السوق والشارع، وقد يضربها وهي حامل. وهذا رجل وقع بينه وبين زوجته خلاف، فطردها من البيت الساعة 12 ليلا، توسلت إليه وقبلت رجله دون فائدة، مع أنها قد أحسنت إليه وساعدته في شراء أثاث للبيت وسيارة له، وربما باعت ذهبها من أجله، ولكنه لا يقدر ذلك. وتوفير الأشياء ينبغي أن يكون باقتصاد، فإن الاقتصاد من النبوة. بعض النساء مثلا تهتم بالتموين في البيت، وقبل أن تنفذ الأغراض بقليل تطلب أشياء، وهذه حكمة، فإنه ليس من الصحيح أن تنتظر دائما حتى ينتهي كل شيء ثم تطلب ويتأخر هو في الطلب، ثم يعاني البيت من نقص أشياء. فلا ينبغي للزوج عند ذلك أن يقول لها مثلا عندك، صحيح أن عندها، ولكن الذي عندها لا يكفيها إلا فترة قليلة، فينبغي أن يراعي ذلك. وفي المقابل لا تكون هي من النوع الذي يكثر الطلبات، وربما تفسد الأشياء في البيت وهي لا تحسن حفظها ولا طهيها ولا تخزينها. وعدم افتراس الرجل بالأشياء التي يحتاج إليها بيته، دائما يقول نسيت، لا تكلميني بعدين، لا شك أن هذه الأمور من الأشياء المضايقة المنافية للمعروف الذي أمر الله بالمعاشرة فقال وعاشرهن فيه بالمعاشرة فقال وعاشرهن بالمعروف. وبعض الزوجات قد تضطر إلى الذهاب إلى الجيران لاستلاف الأشياء، وهذا أمر سيء. وماذا يقول الجيران عن صاحب البيت الآخر؟ وبعض الجيران من مضايقتهم لجيرانهم يستلفون منهم كل شيء، يعني ابتداء من إلى، طق الباب عندكم طماطم، دق الباب عندكم خبز، عندكم كذا، ما هو السبب؟ قد يكون السبب سوء اتيان الرجل بأغراض إلى البيت، وقد يكون السبب طبع سيء في هؤلاء الناس، إنهم يريدون الاعتماد على الآخرين. والاعتماد على الآخرين، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن لو سقط صوت أحدهم من يده أن لا يقول الآخر ناولني إياه. كلما كان الإنسان في استغناء عن الناس، كلما كان في عز، وكلما كان في مكانة محفوظة ومحترمة أكثر. ومن المشكلات المتعلقة بالحياة الزوجية تسريب الأسرار البيتية إلى الخارج، ولهذا أسباب. بعض الناس علاقتهم بإخوانهم أخص من علاقتهم بزوجاتهم، وهذا ليس عليه انتقاد في الظاهر في المبدأ، لكن في الأمور الداخلية يجب أن تبقى علاقة الرجل بالرجل كرجل، وعلاقته بزوجته شيء آخر. فلا يصلح هو أن ينشر بين الرجال أو بين شخص أو يخبر شخصا من الأشخاص دون مصلحة شرعية بما يحدث بينه وبين زوجته من أسرار الاستمتاع وغير ذلك. ولا يجوز لها هي أن تخبر أخواتها أو صديقاتها مثلا ما يحدث بينها وبين زوجها من الخصوصيات وأسرار الاستمتاع كذلك، وهذا حرام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة في الرجال وقال لعل رجلا أخبر، سألهم يعني عليه الصلاة والسلام، لعل رجلا يعني يدخل بيته ويستتر بستر الله، قالوا نعم، قال ثم لعله أن يأتي الناس فيخبرهم بما يفعل يقع بينه وبين زوجته، فسكت. وقال النساء مثل ذلك فسكتنا. فقامت امرأة كعاب على ركبتيها متطاولة ليسمع رسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا، وأخبر أن مثل ذلك مثل رجل شيطان لقي شيطان في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون إليهما. فكون لك علاقة خاصة مع صديق أو أخ في الله، فهذا لا يعني أن تسرب الأسرار الخاصة إليه وتخبره وتبوح له بكل شيء. لكن قد يضطر الرجل أن يسأل عالما أو طالب علم عن شيء من هذه الأشياء الخاصة في مشكلة لا بد لها من حل، هذا لا بأس به. ولكن أن تأخذنا العلاقات الأخوية الفضفاضة بحيث أنها تستوعب كل شيء، حتى حتى القضايا الخاصة والمعلومات الدقيقة والأشياء الحساسة التي من المفترض أن تكون أسرارا، فهذا لا يجوز. ومن الأمور كذلك من المشكلات عدم معرفة كل من الزوجين لحدوده ووظيفته. فبعض الناس مثلا يقول زوجتي شريكتي في الحياة، إذن لا يصح أن أخفي عليها أي شيء، فيخبرها بأسرار له هو قد تكون بينه وبين أخ له مسلم، أو بينه وبين أهله هو، لا يصلح أن تطلع عليها هي. وهذا العكس للحالة الماضية. وفي هذه الحالة نقول له إن أسرار المسلمين أمانة عندك، فلا يجوز أن تسربها إلى زوجتك بحجة أنها شريكة الحياة، ولا يصلح أن يخفى عليها شيء. فلكل مقام المقال، ولكل حال التصرف المناسب فيه. فأحيانا قد يخبرها عن أمور مالية، إخبارها عنها يسبب مشكلة. وقد يكون واحد لابد أن يخبرها إلى أين أذهب دائما، ومع من أجلس، وماذا أعرف، وماذا أقرأ، ماذا تقرأ، طيب أن تخبرها. لكن بعض الناس قد يتعدون ذلك ليخبر زوجته عن كل خصوصية، حتى فيما يتعلق بزملائه وأصدقائه، مما يسبب حرجا لإخوانه في الله، ويسبب ثرثرة من المرأة فتخبر صديقاتها الذين لا يخبرهم زوجاتهم في أزواجهم في المقابل عن مثل هذه الأمور، فيرجع الزوجات إلى الأزواج ويقولن سمعنا من فلانة أنك تفعل كذا وكذا، ما شاء الله، ولماذا لم تخبرنا؟ والسبب أن زوجا من الأزواج قد افرض مثلا، نوضح الأمر بمثال، نفرض أن مثلا مجموعة من الناس اتفقوا مثلا على أن يقوموا بأمر معين من الأمور المتعلقة أو بشيء من طلب العلم على سبيل المثال، ولا شك أو نشاط من نشاطات الدعوة إلى الله، اتفقوا مثلا على دعوة شخص أو على القيام بأمر من الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس من المناسب أن تعرف الزوجة كل تفصيل يتعلق بهذا الأمر، فيأتي واحد ويقول ويتوسع فيخبر زوجته بكل شيء يفعله، فهذه الزوجة تخبر صديقاتها، فتذهب صديقة إلى زوجها فتقول ما شاء الله أنت تفعل كذا وكذا وكذا، ونحن ما ندري، ليش أن تخفي عنا، ولماذا تفعل كذا؟ وهذا الرجل من باب الإخلاص والرياء كتم المسألة، ما حب أن يقول لزوجته والله أنا أدعو فلان وفلان، وأنا أحفظ كذا وكذا، وأنا أكون بكذا وكذا، من باب الإخلاص والرياء كتم الأمر. وصاحبه سرب القضية، فذهبت امرأته فأخبرت المرأة الأخرى، فجاءت المرأة الأخرى لزوجها معاتبة، طيب هو ما ذنبه؟ كتم الأمر إخلاصا ورياء، إخلاصا ومدافع عن الرياء. يعني مثلا هل كل ما فعل الزوج شيء في الصدقات يرجع ويقول لزوجته اليوم والله شفت واحد صدقت عليه، واليوم أنا فعل كذا وكذا؟ لا، في بعض العبادات تخفى حتى على الزوجات، وهناك بعض الأشياء ليس من المناسب إخفاءه عن الزوج أبدا. وما الذي يحدد ذلك؟ الحكمة التي ينبغي أن يتمتع بها الزوج وتتمتع بها الزوجة. وحتى الزوجة ليس من المناسب أن تخبر زوجها عن مشكلات عائلية موجودة عندها هي، فتخبر زوجها دائما عن المشكلات التي تحدث بين أبيها وأمها، ليس من المناسب. فإذا يسأل الله عبد الله أن يرزقه الحكمة في مثل هذه الأمور. وبعض الزوجات تظن أنه بما أن زوجها لا بد أن يعلم أين تذهب هي ومع من تجلس، فهي كذلك لا بد أن تعلم أين يذهب هو بالضبط ومع من يجلس، وهذا قياس مع الفارق، فإن الزوج مسؤولية عن زوجته أكبر من مسؤولية الزوج عن زوجها، والزوج يحق له أن يعرف أشياء عن زوجته في ذهابها ومجيئها ليس بنفس الدرجة التي يحق لها هي أن تعرف عن زوجها إلى أين ذهب وماذا يفعل بالضبط. الرجل هو المسؤول في البيت، وللرجال عليهن درجة، الرجل هو القوام، الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض، فلا يصح للمرأة أن تخلط وتقول ليش أنا أخبرك بماذا أفعل وأنت يجب أن تخبرني، لماذا يجب أن أستأذنك في الخروج من البيت أنت تستأذني في الخروج من البيت، هذه مهزولة ما صار. ليس هكذا، في فارق بين الرجل والمرأة يجب أن يراعى في هذه الأمور. فالتي تعاند ولا تبلغ زوجها بهذه الحجة امرأة مخطئة، ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تخبره بما تريد أن تفعل. ومن الأشياء التي تسبب مشكلات أيضا عدم مراعاة الأزواج مسألة إتيان الزوجة، فبعضهم إذا تزوج يريد أن يدخل بزوجته من أول يوم ليثبت أنه رجل أو أن أهله يريدون هذا، وهذه المسكينة ما عمرها تعرفت برجل ولا جلست مع أجنبي ولا شيء، فيكون من الصعوبة بمكان فعل هذا الأمر وعدم الحكمة فيه يؤدي إلى مشاكل وربما إلى كره من أول يوم، يستمر الكره طيلة العمر ربما بسبب موقف حصل في أول يوم. وأيضا من الأشياء التي يخطئ بعض الأزواج في موضوع إتيان الزوجة فيها عدم تطبيق قول الله عز وجل وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذه الثلاث مرات بعد الفجر ووقت القيلولة وبعد العشاء وقت النوم، لماذا؟ حتى لا يطلع الطفل على شيء لا يناسب أن يطلع عليه، فلا يجوز أن يهجم على مخدع أبيه وأمه ويدخل دون استئذان، يعود إذا كان يبدأ يميز يعود، أما الكبير هذا مفروغ منه، لكن الذي لم يبلغ الحلم فبعض الناس من سوءهم أنه ربما يأتي زوجته أمام أولاده مميز، وربما أتاها في وقت الحيض، وربما أتاها في الدبر وملعون من أتى امرأته في دبرها، وربما أتاها في موضع لا يجوز أن يأتيها فيه أصلا بسبب مشاهدة بعض الأفلام السيئة والهيئات الشاذة التي لا يجوز لرجل بحال أن يكون هو مع زوجته فيها هكذا، والسبب تقليد الكفرة، والسبب عدم مراعاة حرمات الله عز وجل والنظر إلى ما لا يجوز من هذه الأشياء المنتشرة المرئية والمطبوعة التي تسبب كثير مشكلات في الحياة الزوجية. ومن الأمور المهمة أيضا عدم متابعة الرجل لزوجته والعكس في القضايا التعبدية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على متابعة الرجل لزوجته في قيام الليل والعكس، وقال رحم الله امرئا قام من الليل فايقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجه الماء، اذا كان هذا في قيام الليل وهو سنه فماذا يكون الحاج في مساله متابعه في قضيه الفرائض؟ هذه مساله ينبغي ان تكون موجوده ويحصل بها اهتمام. بعض الازواج يذهب الى صلاه الفجر ويجلس المسجد بعد الصلاه الى طلوع الشمس ولم يؤخذ زوجته للصلاه، وإنني أذكر بهذه المناسبة أنني سألت قبل فترة بسيطة الشيخ عبد الجبار حفظه الله عن مسألة عن هذه المسألة، رجل ذهب إلى المسجد، السؤال هكذا جاء، رجل ذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وبعد الصلاة قعد يذكر الله، يريد أن ينتظر إلى طلوع الشمس وترتفع الشمس يصلي ركعتين ويرجع بأجر حجة وعمرة تامة كما هو الحديث حسن في هذا الموضوع، فتذكر وهو جالس في المسجد يذكر الله في المسجد أنه لم يوقظ زوجته لصلاة الفجر وأنها لم تستيقظ، فكان السؤال هل يأثم الرجل لو جلس وأكمل إلى طلوع إلى ارتفاع الشمس وصلى ركعتين للأجر العظيم، يأثم لو جلس؟ فقال الشيخ نعم يأثم، كيف لا وهو يضيع واجب من أجل سنة. فإذا عدم اهتمام الرجل بمتابعة زوجته في أوقات الصلوات، بعض مثلا النساء المرأة بما جعل الله فيها من العطف والحنان قد تقدم إرضاع الولد وتنظيفه وإلى آخره على وقت الصلاة ولا تحس أحيانا، فإذا لم يوجد متابعة للرجل وحزم في هذا كذلك بعض النساء تأخذها الرحمة بزوجها تقول خل ما جاء من العمل صار وقت صلاة العصر طيب لابد يقوم ويستيقظ ويصلي العصر ويروح المسجد تقول لا مثل خل نايم معه مسكين سيكين خل نايم سيكين ما ينام ولا يذهب إلى الصلاة ولا يقوم يستيقظ الصلاة وهذا خطأ فإن الرحمة أن تأمره بالصلاة وليس الرحمة به أن تجعله تتركه ينام عن الصلاة ومن الأشياء التي تنغص صفوة وتكدر صفوة الحياة الزوجية أيضا عدم مراعاة الزوج لمسألة النظافة الشخصية فقد يأتي من العمل ورائحة العرق منبعثة من ثيابه وجسده وبعد ذلك يريد زوجته في الفراش دون أن يتنظف ولا يغتسل ولا يتطيب ونحو ذلك وقد تكون هي حامل فيها وحام وتتضايق من هذه الأشياء وقد لا تستطيع مصارحته أو لا تجرؤ على ذلك وتقول قم مثلا وتنظف ومع ذلك يقول أنت ستلعنك الملائكة طيب يعني فيها في أمور هنا لا بد من مراعاتها فهذه أمثلة على مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يرى منه الريح يعني كان من أشد الأشياء عليه أن ترى منه الرائحة القذرة أو الوسخة أو الكريهة أشد شيء عليه كما في الحديث الصحيح يشتد عليه أن يرى منه الريح أثر الريح يعني الرائحة الكريهة في العرق أو في الملابس والجسد ونحو ذلك ومن الأمور أو من الأشياء السيئة في العلاقات الزوجية التعسف الإجراءات التعسفية في عقوبة الزوجة كيف ذلك؟ هذا رجل يفرض على زوجته يعني إذا حصل خلاف رجل إذا حصل خلاف بينه وبين زوجته يقول اذهبي لغرفة نوم الأولاد يلا بسرعة ولا أرى وجهك في الغرفة هنا وتجلس يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ربما شهر في غرفة الأولاد هذا اسمه هذا عقاب الآن هذا عنده هذا عقاب وإذا جاءت تفترضين قال إيش الفائدة طيب أنت دائما تخطئي تعتذر يلا روح مع السلامة طيب سبحان الله أنت تريد أن تشعر بالخطأ طيب شعرت بالخطأ الآن وجاءت تعتذر وجاءت تسترضيك ثم تقول إيش الفائدة وروحي إذا متى ستقبل لها عذرا ومتى ستنتهي هذه العقوبة والله عز وجل لما قال للزوج يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ماذا قال في آخر الآية قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإذا جاءت المرأة إليك طائعة وقالت لك حاضر ماذا تريد ونفذت كلامك فهل بقي لك عذر أمام الله لكي تبغي عليها وتستمر في العقوبة معها بعد أن فعلت ما تريده لك ومسألة التعسف والعنف أريد أربيك أبقى أعلمك أنا سوف والمرأة قد تكون في وضع من الحمل أو النفاس لا تطيق ذلك إن هذا مخالف لقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وبعض الأزواج قد يصل به أيضا السوء أو يعني سلبيته في العقوبة أن يعاقب زوجته بمنعها من طاعته فأقول أيها الزوج أيها الرجل الزوج إياك أن تعاقب زوجتك المستقيمة على خلاف بينكما بحرمانها من طاعات مثل جلسات العلم أو مركز تحضير القرآن أو القراءة في كتب أو سماع أشرطة فهذه ليست عقوبات شرعية على الإطلاق تعاقبها عاقبها بأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى لكن أن تحرمها من طاعات لا إلا إذا كان قيامها بأمر من الطاعة يسبب تفويت طاعة أعلى منها فلنفرض أن زوجة مثلا عندها حلقات علم ما شاء الله بلا عدد حلقة في الصباح حلقة في المغرب تحفيظ القرآن وهنا تدريس وعند جاراته وعند كذا وترتب على هذا في النهاية عدم قيام حق الزوج تضيع الأولاد البيت غير مرتب تنظيف إلى آخره الطعام غير جاهز الملابس غير هنا في هذه الحالة لابد أن الزوج يحد من نشاط زوجته ولو كان نشاطا دعويا ولو كان نشاطا طيبا لأنه يترتب عليه أمور من المفاسد تضيع أشياء أهم الله عز وجل ما كلف المرأة أن تذهب داعية خارج البيت وتلف على بيوت الناس وتأمر تنهى هنا لا وإنما عندها أولويات لا بد أن تقوم بها. فمن أولوياتها أول شيء القيام بحقوق الزوج، الأولاد، البيت. ممكن تطلب العلم في البيت، ما هو لازم أن تذهب إلى الأماكن، تحضر هنا وهنا وهنا وتذهب في هذه المحاضرات وهذه المراكز وهذه المناسبات وتلك الجلسات في البيوت، وما ما مفروض عليها هذا. إن حصل الحمد لله شيء طيب بالحدود المعقولة، ولكن أنها تحضر كل مناسبة ويترتب على ذلك تضييع لحقوق الزوج، فليس هذا من قيامها بالحق الذي هو عليها على الإطلاق. ولا بد أن يكون عند الزوج مراعاة لمشاعر زوجته، وأن يكون عنده إحساس مرهف تجاه هذه الأشياء. وإليكم هذا الحديث العظيم، هذا حديث ينبغي فعلا أن نتوقف عنده لنتبين كيف كان صلى الله عليه وسلم دقيقا في مراعاة شعور زوجته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإننا عندما نسمع هذا الحديث فعلا لن نقف بإجلال واحترام لشخصية هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي لم تشغله هموم الدولة والغزو والجهاد وتجهيز الجيوش ونشر الدعوة في العالم، إرسال الرسائل إلى كسرى وقيصر، ومتابعة الأمور العظيمة، لم تشغله عن مراعاة مشاعر أو شعور زوجتي بشيء دقيق جدا. واسمع معي هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قال: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، يعني إذا أتيت لتقسم قسم في الكلام قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهدر إلا اسمك، بس الاسم، ولا المكانة في قلبي ما زالت كما هي، بس الاسم. فهذه الملاحظة الدقيقة تبين ومنه للرسول عليه الصلاة والسلام في أشغاله ومشاغله ومهماته وواجباته التي عليه، لا أحد، لكنه مع ذلك كان يقوم بهذا الدور مع زوجاته رضي الله عنهن. ومن المشكلات كذلك عدم إعطاء الرجل زوجته حقها الشرعي في المبيت، وربما هجرها في الفراش سنين طويلة لا يأتيها ولا ينفق عليها ولا يعفها، والمرأة لها حاجة كالرجل، فهذا لا يجوز. لذلك العلماء تكلموا عن أكثر مدة يجوز للرجل فيها أن يترك زوجته دون مبيت، دون إتيان. والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء، فلسنا سواء في ذلك. وربما كان هذا سبب من أسباب انحراف النساء، لأنك حين إذا نظرت في امرأة يدخل عليها رجال أجانب أو لا سمح العياذ بالله تذهب إلى يعني مع رجال وهكذا، تجد من الأسباب أحيانا أن زوجها لا يعطيها حقها في الفراش، فهي لما عدمت الحق في الحلال ذهبت تبحث عنه بالحرام. وهذا حديث آخر يبين هذا الأمر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. طبعا دي أشياء حديث صارت قبل نزول آية الحجاب، ما كانت آية الحجاب ما نزلت. فرأى أم الدرداء متبذلة يعني في هيئة رثة لا تدل على أن المرأة متزوجة أو أنها زوج، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وزاد الترمذي: ولضيفك عليك حقا. والحديث في البخاري عند البخاري وغيره. فهذا يبين أن الأخوة في الله يتعاهدون بعضهم في التنبيه على النقص الذي يكون عند بعضهم، وأن مبيت الرجل عند أخيه قد يكشف له شيئا من العيوب التي تحتاج إلى علاج. ومن الأمور السيئة في العلاقات الزوجية تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب كان يعملها في جاهليته. هذا رجل يقول: مرة من المرات أخطأت، ما عرف الأخطأ إلا بعد ذلك، وصارحت زوجتي بأمور كنت أفعلها أيام الطيش، وبعد مدة حصل خلاف بيننا فذهبت إلى بيت أهلها، وإذا أردت أن أعيدها ترفض وتذكرني بما فعلت الماضي. قالت: أنت سويت كذا وأنت سويت فعلت كذا وأنت. طيب، الآن هذا رجل تاب إلى الله واستقام، وربما وثق فيك وأباح لك بما بشيء المفروض أن لا يقوله لكن قاله لك، فهل هذه الثقة بعد هذه التوبة تكون سببا أو تؤدي إلى أن تعيريه بشيء فعله؟ ونفس الشيء بالعكس يقال للزوج بالنسبة لزوجته. ومن الأمور المنظفة للحياة الزوجية سرعة الغضب والزعل، ودائما تسمع تقول: فلان عصبي، فلان عصبي، فلان عصبية، فلان عصبي، وهكذا. وهذا يتسبب على ذلك إشكالات كثيرة. وإذا كان عصبي وثار فالله المستعان على ثورانه، وإذا غضب لا يكلمها بالأيام حتى تقبل رجله، ويغضب لأكثر الأسباب. وربما إذا تبول الولد أو أخطأ في دروسه صب الغضب على من؟ على الزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: لا تغضب، لا تغضب. ردد ذلك مرارا: أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. فكانت هذه الوصية البليغة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن الغضب عند حصوله. لو حصل غضب بين الزوجين ماذا يفعل الغاضب؟ يتعوذ بالله من الشيطان، يتوضأ، وإذا كان قائم يقعد يذكر الله حتى يزول عنه هذا الحال. ومن المشكلات كذلك التهديد بالطلاق باستمرار. من مشكلات بعض الأزواج أنه دائما يهدد زوجته بالطلاق، أي خطأ ترى أطلق، سأطلقك، سأطلقك، سأطلقك. يا أخي أنت الآن تذهب إلى أعمق شيء، يعني آخر حاجة المفروض واحد يهدد زوجته بالطلاق، يعني إذا استعصت الأمور في النهاية. حاول وحاول، أما كل شيء، كل سبب، كل إذا عصبتك في أي شيء وإذا أقصرت معك في أي شيء سأطلق سأطلق، هذه مصيبة. وأسوأ من ذلك أن يعلق، أن يقول غضب: إذا خرجت من بيتك أنت طالق، إذا رفعت السماعة أنت طالق، إذا كلمت فلان أنت طالق، إذا أكلت أنت طالق. وبعدين وبعد ذلك أكيد سيقع الطلاق، لأن المرأة إذا قيدت بجميع الأشياء في النهاية ستقع بشيء من هذه الأشياء ويحصل الطلاق. وبالمناسبة الطلاق المعلق على شرط أسوأ، يعني في بعض الأحيان يعني هو شيء في حسمه لا يمكن علاجه، لأن إذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإذا خرجت تطلق سواء كانت طاهر، حائض، حامل، أتاها ما أتاها في جميع الحالات، بخلاف الطلاق السني الذي لا يقع إلا في طهر لم يجامعها فيه. وكذلك الطلاق المعلق بشرط، إذا قال إن خرجت فأنت طالق لا يمكن يسحب كلامه. يعني لو واحد قال لزوجتي إن خرجت فأنت طالق ثم ندم قال خلاص أنا سامحها، أسحب الكلمة، فقال خلاص سامحتك. ولو سامحها لو خرجت فهي طالق شرعا كلمة إن خرجت فأنت طالق لا ينفع فيها الرجوع ولا المسامحة، انتهت المسألة، خرجت الكلمة فلا حل، ما في حل، خلاص ما في حل. فننبه هؤلاء الأزواج إذن الذين يقولون هذا الكلام إلى أن يتروا ويتقوا الله سبحانه وتعالى بعدم الإقدام على مثل هذه الأشياء يخربون بيوتهم بأيديهم. ومن المشكلات أيضا نتوقف الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. ومن الأمور أيضا المسببة للمشكلات في العلاقات الزوجية الوسوسة، وبعض الناس يبتلون بوسوسة قوية تجعلهم يظلمون الناس، وهذا رجل مصاب بالوسوسة، فهو إذا رجع إلى البيت قال لزوجته: كلمت أحد في الهاتف؟ من كنت تكلمي؟ ومن الذي وعدتيه؟ شوف تصل إلى إيش القذف، بأنه وعدت رجلا. وإذا جاء ينام في الليل يقفز فجأة من الفراش ويقول: مع من كنت نائمة على هذا الفراش قبل؟ وهي بريئة مسكينة. ثم بعد ذلك يقول: أنا هذه المرة سأستر عليك. شوف لاحظ اخترق هذا ورماها بقذفها، فقال: أنا سأستر عليك وأنا متحملك إلى الآن، مع أنك أنت كذا وكذا وكذا من الأشياء التي هي منها بريئة. فهذه الوسوسة والعياذ بالله مرض لو لم ينجي الله منه صاحبه يهلك ويهلك. ومن المشكلات كذلك سوء الظن وشك كل من الزوجين في الآخر، وهذا سيتسبب عنه ولا شك هدم الحياة الزوجية. وينبغي أن تكون العلاقة قائمة على حسن الظن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهناك فرق بين الشيء عندما يكون له قرائن وعندما لا يكون له قرائن على الإطلاق. ففي فرق أن تكون ريبة بقرائن، ممكن واحد يقول نعم، لكن أن يكون ما في قرائن مطلقا ويساء الظن، فهذا والعياذ بالله هذا من سوء النفس أن يصل إلى هذه الدرجة. ومن الأمور في عدم مراعاة مشاعر الزوجة أو عدم مراعاة أن بعض الناس عندما يعاقب زوجته قد يعاقب هذا رجل يعاقب زوجته أمام الخادمة فيضربها ويشتمها أمام الخادمة، ويصل به السوء أنه ربما انتصر للخادمة على زوجته وقف صفة الخادمة. وكيف يكون شعور الخادمة وهي ترى الزوجة مطرودة من غرفة النوم إلى الصالة والخادمة معززة مكرمة في غرفة وعندها سيد سلام عليه هذه الزوجة في الأرض أو على أو على قطعة من الأثاث. ومن المشكلات كذلك أن بعض الناس من تسلطهم يرغم زوجته أن تتناقش معه في موضوع يريده، لا بد تتناقش معي، لا بد ولو كانت لا تحسن النقاش فيه، لا بد تتناقش. فهذا رجل تشاجر مع زوجته بسبب نقاش يتعلق بقضية من القضايا السياسية، ثم بعد ذلك ضربها في نهاية النقاش. فأين السياسة إذن في معاملة الزوجة؟ يزعم أنها لا بد أن تكمل النقاش معه، إذا فتح النقاش لا بد أن تكمل النقاش، ولا يقبل أنها ترفض النقاش أو تقفله هي، وهذا هو الاستبداد بعينه. ونسينا أن نذكر نقطة تتعلق بالنقطة التي قبل هذه، وهي قضية يعني نظر المثال على مسألة سوء الظن. ما ضربنا المثال على مسألة سوء الظن. هذه امرأة تضع يدها في جيب زوجها وتتفقد ما عنده من النقود، فإن كانت النقود التي في جيبه قليلة أخذت من نقودها وأضافت على نقود زوجها. يوم من الأيام دخل البيت فوجد يد زوجته في جيبه. الله أكبر، قامت هنا وقعت الواقعة. كيف؟ أخذها واتهمها بالسرقة وأن هي التي أجلنا نقص النقود، هي السرقة كانت في الأيام الماضية سبب ذي، مع أن المسكينة هي قصدها الخير. فنقول هنا عدم التروي والتفكير في الأمور يوقع في هذه المشكلات. وفي المقابل في زوجات عندهن حب استطلاع مذموم، فهي تريد أن تعرف ماذا يوجد في جيب زوجها وماذا يوجد في أوراقه الخاصة، وهذا خطأ. فنقول للزوجة: ليس من شأنك أن تعرفي ما كم أموال الزوج، ما هو من حقك أن تعرفي هذا، إذا قال لك الحمد لله، ما قال لك ليس بالضرورة أن تعرفي كم بالضبط عنده من الأموال، وكم يوجد في جيبه، وماذا يوجد في أوراق الخاصة، وأن تقرأ مفكرة الهاتف. ما هو من شأن الزوجة أن تفعل هذا. فلتتق الله الزوجة في حب الاستطلاع الذي يكون قاتلا في أحيان كثيرة. ومن الأمور التي تتعلق بالزوجة من السلبيات كثرة الشكاية. والرسول عليه الصلاة والسلام وضح أن من أسباب دخول النساء النار أنهن يكثرن العشير ويكثرن اللعن، وفي رواية وتكثرن الشكاية، التأفف والتشكي باستمرار. وبعض الزوجات قد تتأفف وتشتكي من الأشياء التي يحضرها زوجها، هذا ما عاجبه، هذا ما هو، وهذا وهذا، ولا يعجبها شيء، وتنتقد نقدا لاذعا، وتستقل الأشياء فتتسمى قليلة، وأنه ما أعطاها. هذا ناتج من أي شيء؟ من عدم القناعة، والقناعة كنز. فلتتق الله المرأة في عدم كثرة التشكي من الأشياء التي لا تستوجب الشكاية. وبعض الناس يقصرون في تعليم زوجاتهم، وربما قال أنا الناس عفوا زوجتي أمية أو جاهلة ونحو ذلك. طيب علمها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة، أخبرت الراوي قاسم بن محمد أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، صور ذوات أرواح، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ما أذنب ويا رسوله ما أذنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، ما ضرب ولا قاطع ولا هجر بمضجع، أول شيء أنكر المنكر، ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لتقعد عليها وتوسلها، غرض طيب بس ما تعرف الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم رحموا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، وفي رواية هذا البخاري، وفي رواية المسلم فأخذته فجعلته مرفقين فكان يرتفق بهما في البيت. يعني شقت الصورة وصارت تحولت الصورة، صارت لم تصبح صورة بعد ذلك بهذا الشق. فهذا كان تعليمه صلى الله عليه وسلم. ومن تعليمي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وخرج الإمام أحمد وإسناده قوي. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم زوجته استعيذي بالله من شر هذا، فهذا هو الغاسق إذا وقب، يعلمها التفسير ويعلمها التعوذ الدعاء. ومن تكليف ما لا يطاق أيضا أن يطالب الرجل زوجته بزيارة زوجة صاحبه وقد لا ترتاح لها، فبحكم صداقته هو مع ذلك الرجل فلا بد أن يرغم زوجته على زيارة زوجة الآخر. والنفوس الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ثلاثة وما تناكر منها اختلف. والمرأة طبعا لا بد أن تحسن إلى زوجة صديق زوجها قدر الإمكان، ولكن على الزوج أن لا يكلفها بزيارة أناس لا ترتاح لهم. والمسايرة والتوسط أمر مهم. ومن المشكلات أيضا أن بعض العلاقات الاجتماعية بين الزوجة وزوجة صديق تتسبب في أن تطلع إحداهما الأخرى على أسرار زوجية أو تري كل واحدة صورة زوجها للأخرى فتقع فتنة، أو يقول رجل صاحبه إن زوجتي مطيعة وفيها وفيها وصفات، فيقع في السامع شيء تجاه زوجته هو يقول لأن ليست يا حسافة يا خسارة ويا كذا على أن الزوجة ليست من هذه الصفات. فهذا الحسد الذي يثار من قبل بعض الناس يدرون أو لا يدرون ينبغي أن يمتنعوا عنه. ومن الأمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجة أنها تنتقل أحيانا من بيت غنى وتدليل إلى وترفيه إلى عند أبيها إلى بيت زوجها، الذي قد يكون قليل ذات اليد، قد يكون طالب أو موظف مستور، فيجب على الزوجة أن تراعي الفارق. هذا قدر الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية. فإذا هذا قسم الله، هذا قدر قسم قسمة الله فيها الرجل. فكون كون البنت كانت عند أهلها مدللة، وأن أباها كان يشتري لها كل يوم آيس كريم، وأنه لا يعني أنها الآن إذا انتقلت إلى بيت زوجها ترهقه شططا. وفي المقابل ينبغي على الزوج أن يقدر أن المرأة كانت في بيت نعمة، فكل ما يستطيع أن يأتي بها أن يأتي به إليها من الأشياء المباحة شرعا فليوفرها، فليوفره لها. ومن الأمور التي تسيء العشرة أن بعض الرجال يقول لزوجته: يا ليت عندي زوجة شعرها كذا، يا ليت عندي زوجة كذا لونها كذا، يا ليت عندي زوجة كذا. وهذا ولا شك من المنكر، فإنه بهذه الطريقة يستثير حفيظة زوجته عليه، ويشعرها بأنه غير مقتنع بها ونحو ذلك. ولنتوقف هنا ونأخذ قصة واقعية عن رجل صار بينه وبين زوجته خصومة وفراق. فسألت هذا الرجل: ما هي سلبياتك أنت في نظرك؟ يعني الآن بجوع الناس يقول: أنا صار بيجلد مشكلة وخلافات، وصارت وهي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، والرجل والمرأة ستقول نفس الشيء عن زوجها: فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يمكن يجمع بعض. طيب السؤال للزوج: ما هي سلبياتك في نظرك؟ فسينتقل ذهنه بهذا السؤال من التفكير في عيوبها هي إلى التفكير في عيوبه هو. وعندما يقال لها نفس الكلام: ما هي سلبياتك أنت في نظرك؟ فتنتقل من التفكير بعيوبه هو إلى التفكير بعيوبه هي. وهذه أحد طرق الإصلاح بين المتخاصمين، بين الزوجين المتخاصمين. فقد يقول لك: والله يا أخي أنا عندي حدة، أنا إنسان عصبي، أنا إنسان غير مستقر، أرد عليها مباشرة، لا أشاورها على الإطلاق، قلت لها فقدت ثقتي فيك مرة مثلا، لا أهتم بنظافة الشخصية، وهكذا. فهذا يسبب أن الرجل يفكر بواقعية أكثر، أن المشكلة قد يكون إذا ما كانت مني قد تكون نصفها مني، فتعود الواقعية إلى الحياة مرة أخرى. ومن المشكلة الأشياء التي تسبب المشكلات أيضا الاعتقادات الفاسدة عند بعض العوام، اعتقادات فاسدة في القواعد تتعلق بالأشياء الزوجية، أو عادات سيئة، أو عادات يعني شديدة. فمثلا من اعتقادات فاسدة أن بعض الناس يظن أنه إذا كان الزوج منبطح ومرت المرأة من فوقه أنها قد قطعت نسله، فلا ويلها إن مرت فوقه خطرت من فوقه مرة وهو منبطح على الأرض. هذا يعني هو المنكر الأكبر، لو فعلت ذلك فسيحصل لها يعني من البلاء ما الله به عليه. ومن بعض عادات الناس مثلا أنه لا يأكل، رجل لا يأكل مع زوجته، لا يأكل مع زوجته، وقد يكون يرى أنه عيب ما أبدا حتى لو كان لوحده، هي تأكل بعده، تأكل مخلفات، مو صحيح. وأحيانا يكون الرجل يعيش مع أهله وإخوانه وأبيه في بيت واحد، ويكون المطبخ مشتركا، وطبعا هذا يسبب مشكلة لأن المرأة لن تطبخ ما تريد، خلاص الشيء اللي في البيت لا بد أن تأكل منه. فليحرص الرجل أن يوفر في هذه الحالة إذا استطاع على الأقل ولو وقت تدخل فيه زوجته المطبخ لتطبخ فيه ما تريد. فأقول من بعض العادات أن بعض الناس يرون أن اجتماعهم عزة، وأن ذبيحتهم واحدة، وأنه لا يسمح الأولاد بالاستقلال عن الأسرة، ولا يكون لهم شيء مستقل، حتى المطبخ لا بد يكون مشترك. وهذا يسبب ضيق الاجتماع طيب، وأن يكون الرجل تحت أولاده تحت نظري وأحفاده موجودين نعم، ولكن لا يمنع أن يكون هناك جزء من البيت على الأقل المرأة مستقلة به مع زوجها، تأخذ راحتها في البيت، بدلا من أن تقول: ما أستطيع أطلع إلا بحجاب، ولا أستطيع أتنقل داخل البيت لأن إخوان زوجي موجودين دائما، وفي الصالة وفي المجلس أنا محبوسة دائما. وهذه من الأشياء، صحيح أن قلة ذات ضيق ذات يد الرجل أحيانا تكون سببا، وينبغي المرأة تصبر حتى يفتح الله على زوجها، ولكن إذا كان الزوج يستطيع أن يوفر شيء بهذا فليفعل. ومن الأمور كذلك التي تسبب النكد في الحياة الزوجية صمت الزوج المطبق وغموضه، فبعض الأزواج تعيش معه زوجته في غموض تام صامت طيلة الوقت، لا تدري عن أخباره إلا من خارج البيت. الأطفال يسألون أين أبونا؟ الجواب لا ندري. لو صار له شيء لا تعرف. أين تسأل عنه؟ لو تأخر، لو قلقت، ما تعرف. فالرجل يعيش في غموض تام. ممكن أحيانا واحد صحيح إنه ما يترك خبر في البيت إلى أين سيذهب، لكنه دائما يعيش زوجته في غموض، هذا خطأ. وكثرة خروجه وغيابه عن البيت من الأمور التي تسبب المشكلات. فبعضهم دائما في عزائم ولائم ويدرك أهله في البيت دون الطعام، وأحيانا يأخذ زوجته ويضع عند أهلها إلى الساعة المتأخرة من الليل، 12 واحدة في 2 في الليل، ثم ينسى يرجع البيت وينام. هاي هو حط رأسه وين المرأة وين المرأة، وهو وضع المرأة عند بنتها، وهل من المناسب؟ أو أحيانا هو يلي عند بيت أهلها تهون، لكن إذا وضع عند بيت ناس قال ما أتأخر عليك 10 طيب 11 12 واحدة في الليل الناس بيناموا، هذا زوجها لك جاء متأخر الليل وقت، وصاحبنا من إهماله. المرأة منقعة في بيت أولئك الناس يتضايقون وهو غير مكترث. ومن المسائل التي نفعلها نحن كثيرا ونقر بها ونقع فيها أننا أحيانا نترك زوجاتنا وأولادنا في السيارة ونقف نتكلم مع شخص من الأصدقاء مثلا مدة طويلة، والأطفال متضايقون في السيارة ونحن نتكلم، وقد يكون الجو حار وغير مناسب، فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه المسائل. ومن الأشياء التي تسبب أيضا الضيق من الطرفين كل منهما للأب الآخر كلام كل من الزوجين في أهل الآخر على سبيل الانتقاد. فلا شك أن الزوج إذا تكلم في أهل زوجته قال أنت أهلك كذا وكذا وأمك هذه كذا وأبوك فلان هذا، طيب ماذا سيحدث؟ لا شك أنه سيوغي صدر زوجته عليه، والمرأة بطبيعة الحال ستدافع عن أهلها وسيزداد، أو العكس هي تنزل في أهلك أبوك كذا وكذا وأمك كذا وأخوانك هذول ما فيهم وفيهم، طيب هؤلاء أهله ولازال بينهم روابط، بينهم وبينهم روابط وشاهد القربة من قطعت، فسيدافع عنهم وكل سيتعصب لأهله، وهو ينتقد أم زوجته وزوجته تنتقد أمه، وهو ينتقد أخاها وهي تنتقد أخاه، وهكذا فتصبح المسألة في نكد مستمر. ومن الأشياء التي تسبب المشكلات أيضا العلاقة بين الزوجة أو الأشياء التي تقع فيها مشكلات رتابة الحياة وعدم دخول عناصر التشويق أو التغيير. فأحيانا تكون الزيارات أو بعض السفريات المباحة أو الشرعية من الأشياء التي، أو مثلا ترك الزوجة تذهب لأهلها فترة من الزمن تجدد وتغير الروح في البيت وفي الحياة الزوجية. وينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الترويحي، وإليكم هذا الحديث العظيم وأنتم تعرفونه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية حديثة السنة، فقالت لم أحمل اللحم ولم أفجن، فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك فسابقته على رجلي. فلما كان بعد، وفي رواية فسكت عني حتى إذا حملت اللحم مضت سنوات وبدنت ونسيت ما مضى، خرجت معه في سفر مرة فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم، فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال لتفعلن، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة صلى الله عليه وسلم. والله إننا إذا تأملنا في حال عليه الصلاة والسلام مع زوجته لندهش فعلا من حال هذا النبي الكريم في مشاغله الكثيرة، ثم بعد ذلك يراعي حاجة الزوجة في الترفيه. ويفعل هذا الأمر الذي بعضنا الآن لو راح إلى منطقة إلى بر ما يرى أحد أبدا كل لا لا كيف تفعل هذا؟ طيب يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فأنت أفضل، أنت خير أم رسول الله؟ طبعا مكان الفتنة ما لا يجوز أصلا أن تذهب إلى زوجتك إليه فضلا عن أن تسابقها فيه أو تضاحكها فيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من ملاطفتي لزوجتي تقول عائشة كنت أشرب وأنا حائض أي من إناء النبي فيضع فاه على موضع فيا، هو قرص لا قرص هذا لا على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرقة من اللحم أمضي آكل وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع فيا، رواه مسلم في صحيح. والآن بعد ذلك الحائض نجسة نجسة هذه نجسة ما ينعاش معها ما. وهذه عائشة تقول كانت الحبشة يلعبون بحرابهم تدرب على السلاح في المسجد فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إليهم سترها بجسدي وقال تشتهين أن تنظري تنظرين نعم فصارت تنظر من ورائه فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف حتى شبعت بل وقالت يعني ما بي نظر لكن ليرى نساءه قدري عنده. قالت عائشة في الحديث الذي رواه البخاري تقدر قدر الجارية الحديثة السن يعني ما أتوى جارية تحتاج إلى نوع من الترفيه تحتاج تقدر قدر هذه الجارية الحديثة السن. وأظن أننا سنتوقف هنا ولم يكتمل الموضوع بعد من أجل الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله بقي في الموضوع 10 دقائق سنكمله وإذا توفر وقت نجيب على بعض الأسئلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل أيها الإخوة في آخر ما يتعلق بأسباب المشكلات الزوجية، ومن ذلك ما يقع بين الزوج وأهل الزوجة وما يقع بين الزوجة وأهل الزوج، فإما يكون أحيانا سببا لمشكلات البيئة الزوجية أن تقع مشكلة أصلا بين الزوج وأهل زوجته نتيجة علاقات تجارية فاشلة مثلا وحصلت قطيعة بعدها ومخاصمة بين الزوج وأهل زوجته فينعكس ذلك على العلاقة بينه وبينه، وهذا خطأ. فإن الإنسان الملتزم بحدود الله لا يخاصم على الماديات ويوالي ويعادي عليها ويطالب حقه بالطريقة المشروعة ولا يجعل هذا الأمر ينتقل للعلاقة بينه وبين زوجته. ومن الأمور كذلك موقف أهل الزوجة الخاطئ، فإن بعض النساء إذا ذهبت إلى بيت أهلها نتيجة زعل فإن من المفروض أن يكون الأب أو الأم أو الإخوة حكماء في استقبال أختهم وبنتهم فيهدئون الأمور ويطلبون منها العودة إلى زوجها والصفح عما بدر منه وهكذا، وليس أن يزيد الأمور تعقيدا فيقولون لا ترجعي إليه وهذا لا يستاهل كذا وكذا إلى آخره. وقد يكون الخلاف من الأشياء العادية التي تحصل بين الزوجين في العادة. وأعرف رجلا أبا من حكمته أنه إذا جاءته ابنته إلى البيت سأل عن السبب، فإذا عرف بأن المسألة من الأخطاء المحتملة العادية قال لا تدخلي بيتي أبدا ترجعين إلى بيت زوجك في الحال. أما أن يكون موقف فيه من السلبية كما حصل مع بعض الآباء مرة فإن زوجا قد تأخر خارج البيت ولم يذهب إلى البيت إلى الساعة 11:30 ليلا، فلما طرق الباب رفضت الزوجة أن تفتح له الباب. لماذا؟ لأنه تأخر، ليش تجي الساعة 11:30 ارجع، سبحان الله هذا بيته. لكن هذا من السفه الذي قد يكون أحيانا عند بعض الزوجات، وهو يحاول استرضاءها وتهدئة الأمور ومع ذلك ترفض جميع المناشدات. فذهب المسكين إلى أهلها في هذه الساعة المتأخرة وطرق الباب على أبيها وقال له الموضوع كذا وكذا، فذهب الأب معه إلى البيت فطرق الباب فرفضت بنت تفتح وقالت السبب ان الزوج رجع متاخر، ليش رجع متاخر؟ فهنا التفت الاب الى الزوج وقال ايه صح ما حق ليش رجع متاخر رجع. فطبعا في هذه الحاله يكون الموقف سلبي لا يؤدي ابدا الى انفراج في الأوضاع. وأحيانا بعض أهل الزوجة يعبئون الزوجة تعبئة نفسية ضد زوجها، كان يقول لها يا أخوها أنت مثل الدجاجة، تسمعي كل كلام زوجك حرفيا، لا تسمعي كلامه وخالفيه، وإذا سوالك شيء نحن نقف بجانبك، نحن مستعدين وتعالي عندنا. فهذا من جنس هاروت وماروت الذين يريدون أن يفرقوا بين الرجل وزوجته. وبلغ من السوء بامرأة تريد أن تفصل بين أخيها وزوجته أن عرفته بموليسة ليقع في حبالها وتفسد علاقته بزوجته. وهنا قد يسأل بعض سؤالا فيقول هل يجوز لي شرعا أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أهلها إذا كان يحصل مثل هذه المشكلات؟ وقد أجاب عن هذا الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله قال نعم، لا الأصل لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أهلها وصلة رحمها، ولكن إذا لاحظ الزوج أن زوجته كلما ذهبت إلى أهلها رجعت منقلبة عليه، كلما ذهبت رجعت منقلبة عليه، فله أن يمنعها عند ذلك، لأن المسألة واضحة. وبعض الأهل بعض الناس أهل الزوجة أحيانا قد يكون ليس عندهم ذوق في التعامل، فيأتون إلى بيت ابنتهم ويأخذون من البيت متاعا وأكلا ونقودا وملابس، تضايق الزوج في النهاية فإنهم يأخذون أغراض بيته، ثم يوقعون ابنته في مشاكل مع زوجها ويقولون لا نرضى عنك حتى تعطينا كل ما نطلب، وهي تحت الضغط أمها أو نحو ذلك تعطيها وتعطيهم. فالمرأة تكرم أهلها نعم، ولكن هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ماله وعن ممتلكاته، فلا يجوز أن تفرط فيها. وبعض الأحيان يكون من أسباب المشكلات أن الزوج يهتم بضيوفه ولا يهتم بضيوف زوجته. ومن الأسباب لهذا أن بعض الناس يحتسبون الأجر في إكرام ضيوفهم هم الرجال، ولا يحتسبون الأجر في إكرام ضيوف نسائهم، مع أن الأمر ربما في إكرام ضيوف زوجتك يكون أقرب إلى الإخلاص من إكرام ضيوفك، لأنك لا تظهر في الصورة، فكما أنك تريد إكرام ضيوفك فأكرم ضيوف زوجتك. ومن المشاكل المشهورة المشكلات بين الزوج وأم زوجته، ودائما تقع هذه القضايا كثيرا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فهذه تشتكي من زوج ابنتها وتغيرت على ابنتها، وتكلم الناس الخارجين عن ابنتها وسيلة للضغط على ابنتها لتخاصم زوجها، وهي تراعي أمها ولا فائدة، والزوج راعي أم زوجته ولا فائدة، وما حرم زوجته من أمها رغم المشكلات ولا فائدة، ويقبل رأس أم زوجته ولا فائدة. السبب قد تكون الأم الزوجة ليست راضية عن الولد عن هذا الزوج في مبدأ الأمر، والأب زوج البنت وبقي السخط مستمرا إلى آخر الحياة، وهذا طبعا هذا حرام لا يجوز. وبعض الزوجات قد يخطئن في تدخل أو تدخيل أمها مثلا أو أبيها في كل شيء، فترجع إلى أمها في الأشياء المصيرية والقرارات، وتجعل أمها وصية عليها وعلى حياتها، وتسرب أسرار البيت ونحو ذلك، فهذا يسبب تضايق الزوج كثيرا. وبعض الأزواج هم سيئو التعامل مع أمهات زوجاتهم، فيتهم حماته بأنها استغلالية، وأن الوحي إذا أرخى لها الحبل ركبته، وأن أهلك يا أيتها المرأة لا غير ملتزمين، وأنه يقع فيهم في أشياء من الغيبة كثيرا. وفي المقابل هناك مشكلات بين الزوجة وأهل الزوج. فمن المشكلات مثلا أن إنسان لما سمى ولده باسم أبيه تبرأت الزوجة من الاهتمام بالولد، كيف تسمي ابني تسمي على اسم أبيك؟ أنا ما أقبل. والآن هو يطعمه ويفكه ويغسله ويلبسه، ثم جاء الولد الثاني فاهتمت بالولد الثاني، وهذا من الفجور من هذه المرأة. وبعض النساء قد تكون سيئة الخلق مع أهل زوجها، فإذا جاءوا إلى البيت تتركهم وتذهب، أو تقولون تريدون زيارة فلانة وتتصل بهم، فإذا أراد الذهاب قالت اذهبوا أنتم أنا لا أريد، أنت التي اقترحت الذهاب. أو تحرض زوجة أخي زوجها وتقول ما جاءنا من عندكم إلا خراب البيوت ونحو ذلك. وأحيانا تقول الزوجة أم زوجي تهينني وتريدني أن أخدمها، وقد تكون محقة، قد تكون أم الزوج المخطئة، وأغسل الملابس وأكنس البيت وأطبخ لضيوفها هي، وأنا عندي 3 أولاد والرابع في بطني وأنا ضعيفة. والمشكلة الزوج يقول أمي فوق كل شيء، هذا صحيح ولكن بحدود، فلا يعني هذا أن ترهق أمك زوجتك لأن أمك فوق كل شيء، وليست زوجتك شرعا مكلفة بخدمة أمك. فإذا كانت أم الزوج سيئة تطرد البنت وتلعنها وتقول لها أنت بنت شارع، أنت بنت زينة ونحو ذلك، هذا إجراء موجود في المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا يكون الاسم كما ذكرنا سبب مشكلة. وتأمل هذه المشكلة، ولد أمه تريد أن تسميه مثلا زيد، ويعني أم الزوج تريد تسميه زيد، وأم الولد تسميه مثلا عبيد، والآن الولد له اسمه في البيت. إذا جاءت جدته لأم أم أبيه قالت يا فلان تعال، وأمه تقول يا فلان تعال، له اسمه إلى الآن في البيت. وأحيانا يكون النزاع بين الزوجة وأهل زوجها بسبب مشكلات مادية كبيت ونحوه، وهذه أم زوجة سكنت في بيت زوجها مع أن زوجة له بيتين، فقالت الزوجة أبدا ما أسكن معك حتى تطلع أمك من البيت الثاني، وتركت وهجرت وسافرت، وبقي الأولاد في بلد بعيد عند جدتهم، الزوج يعمل في بلد آخر والأم في بلد ثالثة، ويتصل الأب على أولادي يقول ماذا أحضر لكم معي إذا قدمت، يقول هات لنا معك دواء القمل، ما في أحد يعتني، لا الأب موجود ولا الأم موجود. والجارات السيئات يكون في بعض الأحيان أيضا من أسباب المشكلات، فتكون زوجة مطيعة لزوجها في أمان الله مع زوجها، تتعرف على جارة سيئة تدخل بيتها فتبدأ المشاكل، انت ضيعت عمرك، خليه يشتغل في البنت، خليه يعرف كيف يشتغل، خليه يجوك المعاناة، اعطيه البنت يسكتها، واذا سكتت البنت في الليل كرسية حتى تستيقظ وتيقظ الاب حتى ينسي، وهكذا. طبعا هذا من اللوم والخذل. وتصل المشاكل الى الخارج احيانا، هذا اخذ راتب زوجته ما دفع المهر، ردت عليه فاخذت من جيبه اكتشفها، بلغ الشرطة، اتهمها بالسرقة، وكلت محامي، وهكذا. وهذا يعني غيظ من فيض ذكرناه من هذه الأمور التي تقع كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم شرور أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأصلح ذرارينا وأهلنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.